اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعظم لهم أجورهم وارفع قدرهم ويسر أمورهم وكفر سيئاتهم وضاعف حسناتهم، اللهم شافهم في أبدانهم، اللهم عافهم في أجسادهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم آمن روعهم، اللهم يسر أمورهم، ومتعنا يا ربنا بحياتهم، ومتعنا يا ربنا بحياتهم، وأشرفنا بخدمتهم، وبارك في أعمارهم، وبارك في أعمارهم، اللهم اختم بالأعمال الصالحات أعمارهم، اللهم اختم بالأعمال الصالحات أعمارهم، اللهم لا تفجعنا بآبائنا وأمهاتنا، اللهم لا تفجعنا بآبائنا وأمهاتنا إلهنا، لا تفجعنا بآبائنا وأمهاتنا ولا تفجعهم بنا، اللهم اجعلنا قرة عين لهم، اللهم أكرمنا بخدمتهم، اللهم اعف عنا في تقصيرنا في جنابهما، اعف عنا في تقصيرنا في خدمتنا، اعف عنا في تقصيرنا في أداء واجباتنا تجاههما، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم من كان منا له والدان على قيد الحياة فيا إلهنا لا تقبض روحهما إلا وهما عنه راضيان، إلا وهما عنه راضيان، اللهم من كان عاقا بوالديه مقصرا في حقهما فذكره بإحسانهما عليه وبرهما به ورحمتهما به، وأده إليهما ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، واغفر اللهم لأجدادنا وجداتنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل على قبورهم مشآبيب رحماتك، أنزل على قبورهم مشآبيب رحماتك، أنزل عليهم من فيض رحماتك، مد لهم في قبورهم مد أبصارهم، اجعلها لهم نورا وحضورا وسرورا، اللهم انفعهم بدعائنا إلهنا وسيدنا ومولانا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم ارحمنا إذا ورانا التراب ودنا الرحيل يا رجاءنا إذا حضر الحساب، اللهم لقنا الجواب، اللهم لقنا الجواب برحمتك يا أرحم الراحمين، ردنا إليك ردا غير مخزي ولا فاضح، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. الملك الذي لا شريك له، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. سبحانه يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، ويكشف الضر ويقبل التوبة. سبحانه أظهر الجميل وستر القبيح، لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، حسن التجاوز واسع المغفرة، باسط اليدين بالرحمة. سبحانه عز وارتفع، وذل كل شيء له وخضع. إلهنا أنت أقرب قريب، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي، وأخذت بالنواصي والأقدام. قلوبنا لك مفضية، وسرنا عندك علانية، سرنا عندك علانية يا الله. سبحانك، سبحانك يا الله. اللهم إنك رغبتنا فيما عندك فرغبنا، وطمعتنا فيما عندك فطمعنا، ودعوتنا فأجبنا. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك.